يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، قال الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث عد من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، جاء بألفاظ يسيرة لكن يندرج تحتها معاني كثيرة. بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ضرورة الالتزام بأوامر الشرع ونواهيه، ولما كانت أوامر الشرع ونواهيه مما هو مقدور عليه، حيث إن التكاليف بما يطاق، لكن الأوامر مطلوب أداؤها على سبيل الاستمرار إن لم تكن واجبة فتكون مندوبا إليه، فهذه الاستمرارية قد تشق على العبد، يعني يشق الأداء فيها على العبد، لذلك طلب منه أن يفعل بقدر ما يستطيع. فالله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وقال من قبل اتقوا الله حق تقاته، يعني بقدر ما تطيقون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بما جاء في كتاب الله، فقال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إذن نفعل، إذن نؤدي العبادة. قال إن الله لا يمل، يعني من إثابتكم ومجازاتكم على ما تؤدون. كلما زدتم يزيد الله سبحانه وتعالى في حسناتكم، لكنه من شفقته بأمته نصحهم بأن يستمروا ولو عن قلة. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فنهاهم عن الغلو وحذرهم منه خشية أن تمل النفس فتترك. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن شببة من الصحابة رضوان الله عليهم تعاهدوا فيما بينهم بأن يجتهدوا في العبادة، فقال بعضهم: والله أقوم ولا أرقد، يعني يقوم الليل كله. وقال الثاني: أصوم ولا أفطر. وقال الآخر: لا أتزوج النساء. ومع كونهم قلة، لكن الأمر يحتاج إلى بيان بأن هذا المنهج وإن كان في العبادة وفي الطاعة لكن فيه غلو وتجاوز عن المشروع. ولذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطبته وقال المقالة المشهورة: ما بال قوم قالوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن حكى: ما نقل عنهم من القيام بدون نوم ومن الصوم بدون فطر ومن هجران النساء، قال: والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له. يعني إن كان كل واحد منكم ينشد تقوى الله ومخافة الله فليس أحد أكثر مني مخافة لله وخشية لله وتقوى لله، لأن الله سبحانه وتعالى جعله أكمل خلق الله. ولكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا قال صلى الله عليه وسلم، هكذا رد على من تطلع لشيء من الغلو بأن الإسلام دين الوسط، الإسلام دين يوائم بين حاجات الإنسان ورغباته ولا يطغى بعضها على بعض. ولذلك لما جاءه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وكان شابا جلدا قويا محبا للخير، قال: يا رسول الله، لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته بالليل قال: إنه يصلي ولا يرقد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم جزءا من الليل ونم. قال: يا رسول الله إني أطيق. قال له: إذن صلي نصف الليل ونم نصفه. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال له: إذن أفضل الصلوات صلاة داود، كان ينام جزءا من الليل ويقوم نصفه وينام ثلثه، ولا أفضل من ذلك. وأيضا لما سأله عن صيامه وأخبر أنه يسرد الصوم، بين له أنه أفضل الصيام صيام داود. بعد أن نصحه بأن يصوم من كل شهر 3 أيام، قال: هو يطيق أكثر من ذلك. قال له: إذن فصوم يوما وأفطر يومين. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصوم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. والتزم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما بهذا الذي وصفه له النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه به، لكن لما تقدمت به السن ووهن منه العظم كان يقول: يا ليتني أخذت بسنة يا ليتني أخذت بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته، لأنه أحس بالمشقة وأحس بصعوبة الالتزام بأفضل هذه العبادات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا، لأن ما ينهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون محرما وإما أن يكون مكروها، وكل منهم من المحرم والمكروه ينبغي تجنبه. فلا يقال نجتنبه بقدر الاستطاعة، لأن هذه المناهي الإنسان مجبول مفطور على إمكانية اجتنابها، فليس فيها ارتباط أو تعليق بالاستطاعة. وهذا الحديث كما مر بنا أنه كان جوابا لسؤال، وأن له سبب ورود، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، سأل بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم وهو الأقرع بن حابس: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المرة الثالثة، يعني من السؤال، لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، يعني ولو وجبت ما استطعتم تنفيذ ذلك، ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقد عرفنا في درس ماض أن القرآن الكريم عالج مسألة السؤال، سؤال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك بعض الأسئلة التي طرحت أشاد بها القرآن وأجاب عنها، وجاءت صدور الآيات بقوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وهكذا جاء في كتاب الله نحو 12 موضعا، كلها إجابات لأسئلة طرحها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرهم. ولما كان إجابتها مما يحتاج إليه الناس أجاب القرآن، لكن هذا الباب فتح مسألة السؤال، وظن الناس أن السؤال ممكن في أي شيء، واغتنم بعض من ضعف دينه أو بعض المنافقين، فكانوا يطرحون أسئلة على سبيل الاستخفاف والاستهزاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يتصبر ويتحمل. ومرة أكثر الناس عليه السؤال، فأراد أن ينبههم بأنه على استعداد للإجابة عن أي سؤال يطرحونه، لعلهم يدركون أن بعض الأسئلة أو بعض الإجابة على بعض الأسئلة أو أن الإجابة على بعض الأسئلة ليست في صالح السائل. فقد سأله رجل: يا رسول الله، هل أنا من أهل الجنة أو من أهل النار؟ قال: أنت من أهل النار. وصدق صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى. وثمة رجل كان كلما حدثت بينه وبين غيره خصومة عيروه بأن أباه ليس هو الذي تربى في حجره، وإنما أبوه شخص آخر. فسأله: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك فلان، يعني سمى غير الذي تربى عنده. وهذا الامر لا شك انه يكدر على السائل، لكن كما ذكرت في درس ماض ان اهل الجاهلية كان العلاقات الزوجية عندهم على انواع، وهذا احد ثمرات تلك الانواع. وقد اخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها بان الزواج كان على اربعة انحاء. النوع الاول ان يخطب الرجل الى الرجل وليته ويزوجه، وهذا هو الذي اقره الاسلام واصبح طريق الزواج واسلوب الزواج. وهذا هو الذي كان منذ ان شرع الله الزواج، يزوج الرجل الرجل وليته او موليته فيكون الزواج ويكون منهم الانجاب والاولاد. لكن سرب الشيطان الى المجتمعات غير المسلمة صورا اخرى الحقوها بالزواج وهي ليست من الزواج، وانما هي من السفاح. من هذه الصور ان المرأة تختار عددا قل او كثر من الرجال تصادقهم وتخادنهم ويكون بينهم عشق وهيام وغرام، وكل يعرف الآخر، يعني هم متواطئون فيما بينهم على مخادنة هذه المرأة. فإذا ما حملت ووضعت ارسلت اليهم ان يحضروا فيحضرون، ثم انها تختار منهم من تنسب اليه الولد. ولا شك ان اختيارها ينبني على مصالح تعود عليها، كأن يكون هذا الذي اختارته أغناهم أو أجملهم أو أكثرهم يعني موقعا ومكانة. فإذا ما نسبت الولد إليه قبل، وقد يكون او تكون النطفة التي تكون منها الولد غير ذلك. ولعل هذا تحقق ووقع في مسألة هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم من ابي، فقال ابوك فلان. ومنهم من كان يتزوج المرأة لكنه يحس في نفسه عيبا ونقصا ودونية في مجتمعه، وهو يريد ان يكون ابنه ذا مكانة ومنزلة. فيتفق مع المرأة بأن تذهب إلى فلان من الناس يتحقق فيه أحلامهم، وأنها تضاجع هذا الإنسان وتعاشره حتى إذا ما حملت منه تشعر زوجها ليتمم المشوار، وإنما يفعلون ذلك كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها تطلعا لنجابة الولد، فهو ضرب من ضروب الزنا وضرب من ضروب الخنا، لكن المجتمع أقر ذلك. فأهل الوجاهة وأهل المال وأهل الغنى يروق لهم ذلك، وهؤلاء الذين يحسون بالدنيا يرون في هذا إكمالا لشخصياتهم، وقد يجري الأمر سرا وقد يكون علانية. وثمة صورة ثالثة أو صورة رابعة، تلك هي صورة العاهرات اللائي يفتحن الباب على مصراعه يستقبلن كل من قدم إليهن، فإذا ما حملت ووضعت الولد استعانت بالقافة، يعني بالناس الذين يعرفون الشبه، استعانت بالقافة واستعانت برجال الأثر، فهم الذين يحددون نسبة الولد، يقولون هذا الولد ولد فلان فينسب الولد إليه. فهذه الصور الثلاث كان يعمل بها إضافة إلى الصورة الأولى التي هي الموافقة للشريعة والمطابقة للطبيعة. لذلك في ذلك المجتمع الذي هو حديث عهد بكفر وجد من هذه الحالات، ولذلك لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك فلان. وهنا أحس عمر رضي الله تعالى عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ درجة من الغضب، لأن هذه الأسئلة ليست ذات معنى وليست ذات فائدة، فقطع على الناس طرح أمثال هذه الأسئلة وقال يا رسول الله إن حديث عهد بكفر، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لأن بعض من يسأل إنما يريد أن يستكشف هل هذا هو رسول حق أو لا، لما في نفسه من الشك ولما في نفسه ربما من النفاق، فبين أو فألهم عمر رضي الله تعالى عنه ووقف ذلك الموقف وقطع ذلك السيل من الأسئلة، وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. ونهي الصحابة رضوان الله عليهم عن السؤال إلا فيما وقع وحدث، أما أن يسألوا أسئلة على سبيل الافتراض على سبيل كذا، هذا ما أذن لهم فيه إلا فيما هو في حالة إلحاح، كما وقع بعض الصحابة رضوان الله عليهم وقد تجهز أو تجهزوا لقتال العدو، ولما سافروا توقعوا أنهم يحتاجون إلى أدوات للتذكية يذبحون بها، ما يصادفهم من طعام، وليست معهم مدى يعني سكين، فسألوا إنا ملاق العدو غدا وليس معنا مدى، فهل يجوز لنا أن نذبح بالقصب؟ فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار أن القصب هذا إذا شذب يكون فيه طرف محدد يمكن أن يقطع الحلقوم والودجين. وأنزل الله سبحانه وتعالى أن على من يريد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ومناجاة النبي أن يقدم بين يديه صدقة، وكان كثير منهم معوزا ما عنده، ولذلك خففوا على النبي صلى الله عليه وسلم الكثرة المناجاة. وهذا الحكم إنما شرع ليعلم الناس ويؤدبهم، فلما امتثلوا ولما عرفوا ما ينبغي أن يكون عليه نسخ الحكم بقوله تعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يترقبون الأعراب يأتون من بلدانهم ويأتون من بواديهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما يجول في خواطرهم، فربما صادف ما في نفوسهم وخواطرهم ما في نفوس بعض الصحابة رضوان الله عليهم. وهكذا لما كان مسألة السؤال من المسائل المتعلقة في نفوس كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، أوحى الله تعالى إلى نبيه، بعث إليه جبريل، نزل في صورة آدمي وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطرح عليه أسئلة من المسائل الهامة التي كانت تتردد في نفوس كثير: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ ما علاماتها؟ ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم ويصدق جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجيب. كل ذلك ليلحظ الصحابة رضوان الله عليهم أن هذه الأسئلة التي ينبغي أن يسأل عن مثلها النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا انتظمت مسائل الأسئلة، وأحس الصحابة رضوان الله عليهم وعرفوا المنهج الذي يسألون وعما يسألون، والمؤلف رحمه الله تكلم عن قضية وهي مسألة سبب ورود هذا الحديث، واستطرد رحمه الله فساق عددا من الأحاديث والآثار التي تدل على سبب ورود هذا الحديث، وأن الله أنزل بسبب ذلك آية من كتاب الله. وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند قوله وفيهما، أي وفي الصحيحين أيضا، عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة، ومعنى أحفوه يعني أكثر من السؤال، حتى كانت أسئلتهم محرجة، حتى أحفوه في المسألة فغضب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فصعد المنبر فقال لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته، سواء كان هذا الشيء يعني فيه ما يسر أو غير ذلك. قال فقام رجل كان إذا لاح الرجال، يعني إذا تخاصم مع الرجال دعي إلى غير أبيه، يعني على سبيل التعيير يعيرونه، أنت لست ابن فلان. وهذه المسألة ربما أوقعت في نفسه، وربما كان سببا في إحراجه، فأراد أن يتجلى الموقف، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينطق بالحق، وأن ما ينطق به من الوحي، فوجدها فرصة يسأل ويتثبت، فقال يا رسول الله من أبي؟ فقال أبوك حذافة. قال ثم أنشأ عمر رضي الله تعالى عنه، يعني قام وقطع هذه الأسئلة وأمر الناس بأن يكفوا لما لاحظ من غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله تعالى عنه ممن يدركوا أن إغضاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الأمور التي ينبغي أن تكون في هذا المجتمع المبارك. فقال يا رسول الله، أو فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من الفتن. يعني قطع هذه الأسئلة لأنها خرجت عن دائرة الفائدة. يقول وكان قتادة، يعني الراوي لهذا الخبر عن أنس رضي الله تعالى عنه، يذكر عند هذا الحديث هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، يعني كأنه يعزو سبب نزول هذه الآية إلى هذه الحادثة. وهذا من المسائل التي تكلم فيها أهل العلم، خاصة في كتب أسباب نزول الآيات، لأن أسباب النزول الآثار الواردة في ذلك يقسمها العلماء إلى ما هو صريح وإلى ما هو ليس بصريح. فالصريح أن تذكر القصة ثم تتبع بقوله ثم أنزل الله أو فأنزل الله هذه الآية أو فنزل جبريل بهذه الآية. وأما ما ليس بصريح فبأمثال هذه الحال، حيث استنبط هذا التابعي العالم الجليل أن هذه الآية نزلت بسبب هذه الواقعة وتلك الحادثة. قال: وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استهزاء. ولا شك أن هؤلاء من طبقة المنافقين، لأن من يستخف بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئ لما يدخل الإيمان في قلبه، وإن أظهر الإيمان. قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ والغرض من هذه الأسئلة هو دعوة، يعني تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم أو إظهاره صلى الله عليه وسلم أو إلحاق الأذى به. فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. فمنع المؤمنون من السؤال حتى يقطعوا الطريق على هؤلاء المنافقين من أن يبثوا سمومهم أو من أن يتجرؤوا فيطرحوا أمثال هذه الأسئلة. فعد هذا الحدث من أسباب نزول هذه الآية. وخرج ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو غضبان محمارا وجهه. وهكذا كان من صفاته عليه الصلاة والسلام، إذا غضب يظهر الغضب على وجهه في صورة احمرار الوجه، حتى كأنه قد تفقع في وجهه حبات الرمان، وهو محمارا وجهه حتى جلس على المنبر فقال: في النار. فقام إليه آخر فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام عمر رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما. إنا يا رسول الله حديث عهد بجاهلية وشرك، والله أعلم من آباؤنا. قال: فسكن غضبه صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. كل هذه آثار يسوقها المصنف لبيان سبب ورود وسبب نزول هذه الآية وورود هذا الحديث الذي ساقه في الباب، أعني قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. قال: وروى أيضا، يعني ابن جرير الطبري، من طريق العوفي، يعني عطية العوفي، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أذن في الناس فقال يا قومي أو فقال يا قوم كتب عليكم الحج، فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل عام؟ فأغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقصة فيها إجمال، لأن السائل كرر السؤال. النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى صرف النظر عنه ما أجابه، وكان قمنا به يعني أن يفهم أن سؤاله ليس محل إجابة، لكنه ألح في السؤال أفي كل عام أفي كل عام، حتى طرح السؤال 3 مرات. قال فأغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، فقال والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم. وهذا لا شك من أظهر دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن أداء الحج عندما فرض النبي صلى الله عليه وسلم الحج كان المسلمون لا يتجاوزون جزءا من الجزيرة العربية، ومع ذلك لا يستطيع كل منهم أن يؤدي الحج كل عام. ظروف الناس وطبيعة الناس وأساليب حياة الناس تمنعهم من أن يحجوا كل عام، إذ لو فعلوا ذلك معنى هذا أنهم يهجرون أموالهم وأولادهم ومصالحهم ويلتزمون بأداء الحج. فإذا كان هذا غير ممكن يعني حتى في بلد واحدة، اليوم الواقع أن الحج يؤدى في عرفة، وبينها وبين مكة 25 كيلو، ومع ذلك ليس كل أهل مكة يحجون، ويتعين على كثير منهم أن لا يحج، لأن في ذلك مصلحة تعود على المسلمين. فما بالنا لو قلنا هذا الأمر على مستوى أهل الجزيرة، بل على مستوى العالم العربي، بل على مستوى العالم الإسلامي. وهذا مما يؤكد نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله سبحانه وتعالى ألهمه هذا الجواب فقال لا لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ثم نبه الناس لا ما ينبغي أن يسيروا عليه عندما يأمرهم بأمر أو ينهاهم، ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، لا تشددوا فيشدد الله عليكم، إن الله فرض فرائض وحد حدودا فلا تعتدوها، وتجاوز أو وسكت عن أشياء رحمة منكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. هكذا ينبغي أن تكونوا. ولهذا قال هنا لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم وإذا لكفرتم، لأنكم لن تمتثلوا هذه الأوامر. فاتركوني ما تركتكم، فإذا أمرتكم بشيء فافعلوا وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه. قال فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. قال نهاهم عن أن يسألوا مثل الذي سألت النصارى في المائدة، يعني في سورة المائدة، فأصبحوا بها كافرين. فنهى الله تعالى عن ذلك وقال لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ ساءكم، ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه، لأن الله تعالى تكفل بأن ينزل هذا الذكر وبأن يحفظه لهم. ولأن الله تعالى إنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مبينا، ولأن هذا الدين دين مستمر، دين باق، دين أنزله الله سبحانه وتعالى للناس، فهو باق ببقاء الناس، لا بد وأن يكون مبينا مفسرا موضحا لهم. فدلت هذه الأحاديث على النهي عن السؤال عما لا يحتاج أو لا عما لا يحتاج إليه مما يسوء السائل جوابه، مثل سؤال السائل هل هو في النار أو في الجنة، وهل أبوه من ينتسب إليه أو غيره. وعلى النهي عن السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء كما كان يفعله كثير من المنافقين وغيرهم. هذه الأشياء التي نهوا عن أن يسألوا عنها. يقول وقريب من هذا أيضا في أسئلة أيضا كان الأولى أن لا يسألوا عنها. من هذه الأسئلة ما كان يطرحه بعض الناس على سبيل التحدي، كما سألت قريش النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء أو أن يصير لهم هذا الجبل ذهبا أو أن يشق لهم نهرا أو غير ذلك من المسائل التي فيها شيء من العنت والتحدي. وكما جاء السؤال يوم أن لقن اليهود المشركين بأن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أشياء: رجل طاف المشرق والمغرب، وعن فتية أهل الكهف، وعن الروح. وجاء الجواب حيث بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك كان في معرض التحدي، فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا في حاجة إلى أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور التي فيها التحدي والعنت، ما دام قد آمنوا وصدقوا بأنه رسول من عند الله، ولذلك كل ما يأتي به من عند الله يصدقونه ويؤمنون به ويسلمون، وهذا هو دأب الصالحين والصديقين. أبو بكر رضي الله تعالى عنه ضرب لنا أروع المثل في هذا الموقف يوم أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأخبر أهل مكة وأخبر المشركين بالذات إن الله قد أسرى به إلى بيت المقدس، واغتنم المكذبون هذه الفرصة، كيف يسرى بك في جزء من ليلة والواحد منا يذهب إلى بيت المقدس شهر ويعود في شهر، مشوار شهرين يجمع لك في جزء من ليلة؟ وأخذوا يشوشون على المسلمين، أما سمعتم ما يقول صاحبكم؟ ويتشكك الناس ويترددون. ولما توجهوا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالسؤال أما بلغك ما قال صاحبك؟ قال وماذا قال؟ قالوا إنه زعم إنه أسري به إلى بيت المقدس في جزء من ليلة وعاد، والواحد منا يستغرق شهرا في الذهاب وشهر في الإياب. وأبو بكر رضي الله عنه كان يعرف الطريق لأنه كان ممن يرتاد القوافل وممن يسافر للتجارة، فهو خبير لكن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالله سبحانه وتعالى من قبله لم يترك في نفسه شكا، كل الذي سأله عن مسألة واحدة قال أو قد قاله، يعني أنتم متأكدين أن هذا الكلام صدر منه؟ وتوهم القوم أنهم لو قالوا نعم فإن أبا بكر سيتراجع، قالوا نعم بلى قد قاله. وكان الجواب إن كان قد قاله فقد صدق، إن كان قد قاله فقد صدق. ولم يكتفي أبو بكر رضي الله عنه بهذا الجواب، بل أقام لهم الدليل. أيهم أبعد، بيت المقدس ولا السماء؟ فإذا كنت أصدقه بالخبر ينزل عليه من السماء في اللحظة، إذن بيت المقدس ما هو شيء حتى يشكك، وهو رسول الله، والله سبحانه وتعالى يؤيده بالحجة، يؤيده بالمعجزة. ولذلك قال لهم إن كان قد قاله فقد صدق، أصدقه بالخبر ينزل من السماء، أفلا أصدقه أنه أسري به؟ وما قال أنا الذي ذهبت، وإنما أسند الأمر إلى الله، الله هو الذي أسرى به، والله قادر على كل شيء، والله يفعل كل شيء، ولا شيء يعني يشق عليه. ولذلك سمي بالصديق. هكذا كان ينبغي للناس أن يؤمنوا، ولا ينبغي أن يطرحوا أمثال هذه الأسئلة. قال وقريب من ذلك سؤال الآيات واقتراحها على وجه التعنت كما كان يسأله المشركون وأهل الكتاب.